فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ولسانا وشفتين. وأما بنعمة ربك